متأخر له الحكم. شيخنا لو قال تعالى كذا وشهد عند موتيا شهادة الإسلام فمن تستريه وبعدين حضرنا عنده وكان كان كمن أرخ كمن أرخ أيوه. لو ارتد الأب نسأل الله السلامة والعافية لم يعرف عنه ذلك إلا بعد موته، فهنا طرأ الكفر الإسلام. لكن الأحكام مبنية على الحكم، إذا حكم به من حاكم مسلم حكم به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. لو كنت لكل واحد منهما بينة سقطت البينتان وحكم وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر فالنصف المحكوم له إيه، لأنه ما ملك النصف إلا ببينة أو يمين، ما عنده بينة لابد من يمين، والثاني ما ملك النصف إلا ببينة أو يمين فلم توجد البينة لابد. يعني ما يأخذ نصف النصف المختلف عليه فيه إلا حتى يحلف، فإن لم يحلف أخذها ولا يطالب بحليفين إنك على الحلف صار كل واحد له نصف، هو ما يأخذ النصف إلا لما يحلف على القول برد اليمين.